والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحد أكاسرتي قد مات، وقيل له إنهم ولوا عليهم امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا أصل الحديث يتفرع عليه بعد ذلك اختلاف الفقهاء في مسائل عدة رحمة الله تعالى عليهم جميعا أحياء وأموات. نحن نقول: أما الولاية العظمى، الإمامة الكبرى، الملك، الرئاسة، الأمارة، فهذه لا ينبغي أن يتردد مؤمن في أنه ليس للمرأة فيها نصيب، فالذكورة فيها شرط قائم نقل أكثر أهل العلم الإجماع عليه، ولا يعلم أن الأمة تولت عليها في الإمامة العظمى امرأة عبر التاريخ كله نهائيا. اللهم إلا ما كان من شجرة الدر تولت أياما وسط معارضة كبيرة من الفقهاء حتى تيقنت أنه لا مكان لها فتنازلت، في قصص معروفة تاريخية ليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن المقصود قول عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، تلقته الأمة خلفا عن سلف بالفقه على أنه ليس هناك مقام ولا نصيب ولا حظ للمرأة في الإمامة العظمى. ظهر بعض المعاصرين المتأخرين المنتسبين إلى الفكر أكثر من انتسابهم إلى الفقه، فرأوا جواز ذلك واحتجوا بأن الله عز وجل ذكر في القرآن ملك بلقيس وأن الله أثنى عليها، لكن ليس في ذلك حجة. هؤلاء قوم كانوا يعبدون الكواكب، فالثناء عليهم من جنس أنها امرأة بالنسبة لهم تعتبر راجحة، ولا يمكن أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا، هذا يقع لو كنا نتكلم عن أمة ذات كتاب، لكن لا نتكلم الآن عن أمة ذات كتاب، هذا لا يسمى شرع، لم ينزل من السماء، لكن اليهود والنصارى جاءوا شرع من السماء أبقوا بعضه وحرفوا بعضه. أما هؤلاء الذين كانوا مملكة سبأ لم يكونوا على دين، مملكة سبأ لم يكونوا، كانوا يعبدون الكواكب، فلم يكن هناك شرع عندها. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهؤلاء عبدت كواكب، لا يعبدون المسيح ابن مريم، ليسوا أهل كتاب. فلا يعقل أن يحتج بصنيع هؤلاء الناس مع ما جاء بالشرع المطهر، مع أن الإنسانية كلها في تاريخها لم تعرف جيلا أكمل ولا أمثل ولم تعرف أعظم من جيل النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الراشدين بعده، وهؤلاء لم يدر في خلدهم يوما من الدهر أن يولوا امرأة. هذا في الإمامة العظمى. ثم جاءت مسألة القضاء، هل لها تتولى القضاء؟ جماهير أهل العلم على أنها لا تتولى القضاء، ونقل عن بعض الفقهاء المتقدمين جواز الأمر وهو أن تتولى القضاء بحجة أن القضاء والفتية عندهم صنوان، ما دام يجوز لها أن تفتي يجوز لها أن تقضي، لكنه الحق أن القضاء له في كينونته. عندما أقول قاضي أنا أتكلم عن تتكلم أنت عن أمور معروفة يستلزمها القاضي، لا يمكن أن تقوم بها المرأة، لا يمكن أن تقوم بها المرأة إلا ويحصل من المنهيات الشرعية التي يجب أن تقوم بها حتى يقوم أمرها على الناس. دافع بعض المعاصرين عن هذا بقوله: إن القضاء اليوم، ويتكلم هو عن العالم العربي لا عن بلادنا تحكم شرع الله، تلجأ إلى نظام المؤسسات، بمعنى أن المرأة كقاضية لا تنفرد بالحكم، وإنما هي قوانين مكتوبة ومجلس القضاء ومستشار يطبقها. لو سلمنا بهذا، وهو أمر يعني ليس من المحامد في شيء أن يأتي إنسان يطبق غير شرع الله، هذا ليس من المحامد ولا من المناقب في شيء، لكنه لو سلمنا بوجوده فهو أنه لا بد معه مع الأخذ والعطاء والحدة حتى تصبح قاضيا تهاب، لا بد له من أمور لا يمكن أن تتفق مع الأنوثة بشيء، ما تتفق مع الأنوثة. تأتي بعض الأعمال غير التنفيذية، غير التنفيذية ليست ولاية مثل الشورى، فهذه جائزة من باب أنها المرأة في الشورى، مثلا في بلادنا يوجد أعضاء في مجلس الشورى، هؤلاء الأخوات وفقهن الله لكل خير التي اللواتي هن عضوات مجلس الشورى، هذا المجلس ليس مجلسا تنفيذيا، هذا مجلس استشاري، ولي الأمر يبعث لهم بقضية هم يتداولونها بينهم ثم يقولون رأيهم فيها ثم يحيلونها تعود إلى ولي الأمر ليقضي فيها أمره، مع آخرين يرى ولي الأمر أنه يأخذ برأيهم يسمع منهم، إما التنفيذيون كمجلس الوزراء أو مجلس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أو المستشارين في الديوان الملكي أو المقربين من الملك حتى لو لم يكونوا ذوي مناصب الذين يثق الملك في عقلهم ورشدهم وهذا حق له، أو من أصحاب القرار الكبار في الدولة مثل ولي العهد وولي عهده وغير ذلك من رجالة الدولة. هذا كله استشارة، فهذه المرأة والرجل فيها سواء، لأن ليست القضية ليست لها سلطان على أحد، هي تقول رأيا، فلا يوجد أحد من مجلس الشورى لا من الرجال ولا النساء له سلطة على الناس، ليست تنفيذيا. هذه صورة الثالث. صورة الثالث. الرابعة الولايات التي لا يمكن أن تسمى ولايات عامة، وإنما هي تتعلق بالنساء أكثر ما تتعلق بالرجال، تضع امرأة مديرة على مدرسة نسائية فهذه ليست ولاية عامة، هذه من لابد لهؤلاء المدرسات من قي ما تقوم عليهن، لابد لهؤلاء الطالبات حتى يمضي الأمر على حاله على مقصودي على غايتي من قي ما تقوم عليه. هذه الحمد لله لا نعلم أحدا أصلا خالف فيها. تبقى إشكالية لو كانت هذه المسألة فيها رجال ونساء مثل التمريض، فقد يكون هناك لبعض المستشفيات فيها من الممرضين وفيها من الممرضات، هنا نقول لا يحسن ولا ينبغي أن يجعل القيم عليهم على الرجال والنساء على الممرضين والممرضات امرأة، لا يحسن أن يقام أن يجعل القيم الرئيس المسؤول المدير بأي تعبير كان أن يكون هو أن يكون امرأة، هذا لا يحسن ولا يليق، ينبغي أن يكون رجلا. والأكمل يعني لما يعني تقول شيء أن تتكلم عن واقع الحال، لا تتكلم عن ما هو الصواب أو عما تريده أنت للناس، هذا شيء آخر، لكن الأكمل أن يكون فصل تام بين قضية مجموعة النساء ومجموعة الرجال، فتكون القيمة على النساء امرأة ومن تحتها جميع النساء، ويكون القيم على الرجال رجل، ويكون جميع من تحت يده رجال، ولا يجعل لهذا الرجل سلطان على النساء ليقع من المفاسد ما الله به عليم، ولا يجعل المرأة ولا تجعل للمرأة سلطانا على النساء. صحيح أن هذا ليس ولاية عامة وليس ولاية يفتخر بها وليس ولاية ذات أثر عظيم، لكن الأكمل أن لا يكون هذا. إذا كان هناك في الأعمال التنفيذية فضيلة الشيخ، يعني هناك بعض الأعمال طبيعة العمل فيها تحتاج بأن يكون بها نساء أو أن يكون بها رجال، ولكن الرجال لهم سلطة على النساء أيضا، يكون لهم سلطة لكن لا يكون السلطة مباشرة أو بأحيانا التي يغلب على الظن أنها يجعل أمر المرأة كله عند الرجل. هذا لا يحسن، يعني ينبغي أن يعلم أن النساء جميل. الكمال الرجولي في الأمة أن يحافظوا على النساء، هذا الذي ينبغي أن يعلم الناس، وأن الرسالة الحق في مروءة الرجال المحافظة على النساء، والسابقون الأولون في كل الأزمنة ما قاتلوا إلا من أجل تلك الحرمات أن تحفظ، فلا يصلح بعد ذلك أن نرمي بها في المهارك بحجة أي تقليد للغرب وما حوله.